بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس الخامس من شرح فضيلة شيخنا أبي عبد الحليم محمد عبد الهادي الجزائري حفظه الله تعالى ورعاه على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين المعروف بمتن ابن عاشر. وكان هذا المجلس في ليلة الأحد الثامن من جماد الأولى للعام الثالث والأربعين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة تلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته، فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخوتي في الله، هذا هو المجلس الخامس من تعليقنا على متن ابن عاشر رحمه الله تعالى، بعدما انتهى الناظم من الوضوء وأحكامه انتقل إلى بيان الغسل وما يتعلق به، فبدأ بفرائضه. سبق لنا أن الطهارة قسمان: صغرى وكبرى، والحدث أيضا قسمان: أصغر وأكبر. وقد مضت أحكام الطهارة الصغرى التي يوجبها الحدث الأصغر، وبقيت أحكام الطهارة الكبرى التي يوجبها الحدث الأكبر، وهي الغسل. قال الناظم ابن عاشر رحمه الله تعالى: فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين. أعيد مرة ثانية فرائض الغسل. قال رحمه الله تعالى: فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل ما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. قوله رحمه الله تعالى: فصل فروض الغسل. الفروض جمع فرض، وقد تقدم معنى الفرض لغة واصطلاحا عند الحديث عن فرائض الوضوء. أما الغسل بفتح العين وضمها فبالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للماء، عكس الوضوء. وفرائض الغسل عند الناظم أربعة، وأول فرض من هذه الفروض الأربعة النية، وعبر عنها الناظم رحمه الله تعالى بالقصد، ووصفه بقوله يحتضر، أي قصد محتضر، أي يطلب حضوره عند الشروع في الغسل، لأن المطلوب أن تكون النية مصاحبة للمنوي، فينوي المغتسل إن كان الغسل واجبا كما ينوي في الوضوء، إلا أنه هنا ينوي رفع الحدث الأكبر، ومحل النية القلب، لأن النية معناها القصد العزم، فلا يجوز التلفظ بها، والتلفظ بها بدعة، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا على أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة التلفظ بالنية. ودليل النية حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. الفرض الثاني الفور، وهو الموالاة بأن يغتسل المغتسل دفعة واحدة عضوا بعد عضو في زمن متصل، والتأخير اليسير مغتفر، والكثير إن فعله عمدا مبطن لما فعل، ويبتدئه من أوله، وإن فعله ناسيا ثم تذكر ولو بعد طول كمل ما بقي وصح غسله. ومن ترك الفور عاجزا لفراغ مائه مثلا ثم وجد ما يكمل به غسله من الماء بالقرب كمل وصح ما فعل. وإن لم يجد الماء إلا بعد طول بطل غسله وابتدأ من أوله. والطول بقدر ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل كما تقدم في الوضوء. والحاصل أن الفور الذي عبر عنه الفقهاء بالموالاة فرض مطلوب، لكن يخفف فيه الحكم عمن وقع منه تأخير يسير. وعلى الناس والعاجز بفراغ مائه دون المتعمد، فتجب الموالاة مع الذكر والقدرة، وتسقط مع العجز والنسيان. فالموالاة فرض على أحد القولين المشهورين بثبوت فعله صلى الله عليه وسلم في غسله، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخر بعض الأعضاء عن زمن ابتداء الغسل وبعد الفراغ منه. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال ابن عبد البر: وأحسن حديث في ذلك. قلت: فدل على التوالي عمله صلى الله عليه وآله وسلم. الفرض الثالث الدلك، وهو المشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه الغسل حتى يتدلك، والحقيقة أنه ليس عليه دليل. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضي عليك فتطهرين. وبهذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه الصلاة والسلام، لا ذكر للتدلك في شيء من ذلك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في الغسل من الجنابة: فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اغسل رأسك 3، ثم أفض الماء على جلدك. وقد استدل المالكية ببعض الأدلة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عائشة الغسل من الجنابة، فقال لها عليه السلام: يا عائشة أغسلي يديك، ثم قال لها: تمضمضي ثم استنشقي واستنثري، ثم اغسلي وجهك، ثم قال: اغسلي يديك الى المرفقين، الى ان قال لها: يا عائشة افرغي على رأسك الذي بقي، ثم ادلكي جلدك وتتبعي. وبحديث اخر فيه انه عليه الصلاة والسلام قال: ان تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وبحديث آخر فيه: خلل أصول الشعر وأنق البشرة. وكل أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهو ساقط، لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة، فعكرمة ساقط ثم هو مرسل، لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما خبر إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، فإنه من رواية الحارث ابن وجيه وهو ضعيف، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لأنه ليس فيه إلا غسل الشعر وإنقاء البشر. وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا بالتدلك، بل هو تام دون تدلك. وأما الخبر الذي خلل أصول الشعر وأنقي البشر فهو من رواية يحيى ابن عنبسة عن حميد عن أنس ويحيى ابن عنبسة مشهور برواية الكذب فسقط، ثم لو صح لما كان فيه إلا إيجاب التخليل فقط لا التدلك. لهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما جاء في الاستذكار، وابن عبد البر من أئمة البالكية ويلقب بحافظ المغرب، قال رحمه الله تعالى: وأن غسله من الجنابة كان بعد وضوئه بإفاضة الماء على جلده كله، ولم يذكر تدلكا ولا عركا بيديه. وقال أيضا: وقد حكت عائشة وميمونة رضي الله عنهما صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه تدلكا، ولو كان واجبا ما تركه صلى الله عليه وسلم، لأنه المبين عن الله مراده، ولو فعله لنقل عنه كما نقل تخليل أصول الشعر بالماء وغرفه على رأسه وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه صلى الله عليه وسلم. الفرق الرابع: تخليل الشعر. أولا، الملاحظ في كلام الناظم تعميم الشعر في قوله عمم، يعني تخليل الشعر، أنه عمم عفوا تخليل الشعر. على أي شعر يتكلم هنا؟ القصد هل يشمل هذا أي شعر في البدن؟ شعر اللحية، شعر الإبط، أم المقصود هو شعر الرأس؟ فيه كلام، فكون المقصود شعر الرأس أصالة لا شك في ذلك، وظواهر النصوص الشرعية في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تخليل الشعر كلها مقيدة بالرأس. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ يغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها: فيخلل أصول شعره 2 أو 3. قال الحافظ في الفتح: ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إذا كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، والله أعلم. وهذا الاتفاق الذي ذكره ابن حجر ليس صحيحا لوجوه الخلاف، وله حظه من النظر، فلو كان المخالف واحد وقولهم من جهة الدليل غير معتبر فلا يعتد بمخالفه ولا عبرة بكلامه. لكن في هذه المسألة كثير من الفقهاء قالوا بإيجاب تخليل شعر الرأس واستصحبوا مسألة التعميم حتى يصل الماء إلى أصول شعر الرأس. وعليه فالذي ذكره الحافظ ابن حجر من الاتفاق على عدم الإيجاب هذا مما يستدرك على الحافظ رحمه الله تعالى. فقد قال بإيجاب التخليل أبو ثور والظاهرية، وهو قول جماعة من المالكية كما جاء في تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، وبه قال الناظم بن عاشر رحمه الله تعالى، وأكثر العلماء على إيجاب تخليل اللحية في الغسل دون الوضوء. ونقل عن مالك رحمه الله تعالى عدم إيجاب تخليل اللحية لا في الوضوء ولا في الغسل. أما بالنسبة للرأس فالصواب الإيجاب لمفهوم التعميم، وإلا يصير هذا المعنى يعني غير قائم كما قال القرطبي. وأما اللحية ففيها بين أهل العلم اختلاف قوي، فالأحوط تخليل اللحية. وأما ضفائر المرأة هل تحل وتنقض ضفائرها عند الاغتسال أم لا؟ هل يجب عليها هذا أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يجب على المرأة نقل الضفائر إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها من غير نقل، سواء في ذلك غسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس. لحديث أم سلمة رضي الله عنها: إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. وأما من قال بالوجوب فرقوا بين الجنابة والحيض، قالوا في حالة الحيض يجب عليها أن تحل ضفائرها وجوبا، قال بهذا الحسن البصري وطاووس، وبه قال الإمام أحمد والعلامة ابن القيم، وهو مذهب ابن حزم. ورجح جماعة من أصحاب الإمام أحمد القول بالاستحباب. ما دليلهم على الإيجاب؟ استدلوا بما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في يوم عرفة، قالت: وأنا حائض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك وأنقذي شعرك وامتشطي ولبي بالحج. قالوا: أمرها بذلك. قال الحافظ في الفتح: وظاهره الإيجاب. وقد قال أهل العلم إن هذا الأمر للاستحباب، لما روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في رواية أخرى قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقذه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. فذكرت في رواية الحيض، وعليه يحمل أمر عائشة رضي الله تعالى عنها على الاستحباب لقرينة الرواية الأخرى والحيضة التي جاءت في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. بعد ذلك انتقل الناظم إلى ما يعرف عند الفقهاء بالمغابن، فقال: فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفخ وبين الأليتين. الخفي الأماكن الخفية من بدنك، إما لبعدها عن بصرك أو لبدانة أي سمنة، فعليك أن تحرص على إيصال الماء إليها دون تكلف. والرفخ بضم الراي في لغة العالية والحجاز وبفتح الراء في لغة تميم، ومعناه أصل الفخ، قاله الأصمعي وابن السكيت، وقال ابن فارس أصل الفخذ وسائل الغبائن. وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفق. والأليتان العجيزة أو ما ركب العجز من شحم ولحم، فالمؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى نبه إلى تتبع الأماكن الخفية لاحتمال ترك لمعة فيها، وعدم استيعاب الغسل لها مثل طي الركبتين وتحت الإبط والأرفاق وبين الأليتين والسرة وغيرها من المغابن التي ينبو عنها الماء. وكذلك تنبه على أنه ينبغي الدلك باليد، فإن لم تصل يده إلى بعض جسده دلكه بحبل أو خرقة أو نحوهما، وإلا استناب من يدلك له تلك المواضع كزوجة. وقد مر بنا أن الدلك ليس بواجب، بل المطلوب من المغتسل أن يعمم جسمه كاملا. فهذا الغسل فلو انغمس في حوض من الماء أو انغمس في البحر مثلا بنية الغسل فقد تم غسله. وهذه الاستنابة من يدلك له واستعمال الحبل والخرقة، هذا في الحقيقة ليس من باب الواجب، وإنما هذا للإحتياط لا للوجوب، وذلك لقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الجنب خذ هذا الماء فأفرخه على جسدك. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم.